بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة. هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه عند الحنابلة، وهو الماء النجس. والماء النجس ثلاثة أنواع. النوع الأول أشار إليه بقوله: ما تغير بنجاسة، أي ما تغيرت، أي ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون والرائحة والطعم، بنجاسة. سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، مثال ذلك لو أن شخصا عنده كأس ماء فأتى صبي فبال فيه وتغير لونه، هنا نجس بالإجماع. وكذلك إذا كان كثيرا، مثل لو عندنا 300 لتر ماء فوقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه، كذلك يكون هذا الماء نجسا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. والنوع الثاني من النجاسة أشار إليه المصنف بقوله: أو لاقاها وهو يسير، أي أو لاقى الماء النجاسة وهذا الماء قليلا. مثال ذلك لو أن بول آدمي على طرف الثوب، فلو وضعت ماء عليه ككأس ماء، هذا الماء الذي لاقى النجاسة وتحدر نجس. والنوع الثالث أشار إليه بقوله: أو انفصل، أي الماء، عن محل نجاسة قبل زوالها، أي قبل زوال النجاسة، حكما أو حسا. مثال ذلك لو أن بولا وقع على سجادة، على سجاد، ونريد أن نغسل هذا السجاد من بول آدمي، فلو وضعت عليه ماء ثم خرج ماء فيه رائحة النجاسة، هذا نجس. أو حكما، مثل لو أن بول آدمي وقع على طرف الثوب، فعند الحنابلة يغسل 7 مرات. فلو زالت النجاسة يقينا بعد الغسلة الثالثة فعلى قول المصنف الغسلة الرابعة والخامسة إلى السابعة إلى السادسة هذه في حكم النجس، فمن فصل من هذه الغسلات من الماء عن الثوب نجس حتى ولو لم تكن فيه شيء من أوصاف النجاسة. والقول الصح الراجح أن الماء المنفصل أو الذي لاقى نجاسة إذا لم يكن فيه أحد أوصاف الماء التي تغيره الثلاثة فهو طاهر. للحديث السابق إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه إلى آخره. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى كيفية تطهير ما وقعت فيه النجاسة، أولا ما تقع فيه النجاسة لا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يكون ماء، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين: أن يكون الواقع فيه نجاسة آدمي، والنوع الثاني أن يكون الواقع فيه غير نجاسة آدمي مثل بول الحمار أو الكلب. والقسم الثاني أن تقع النجاسة على المائعات مثل على المائعات غير الماء مثل اللبن أو العسل وغير ذلك. وهذا القسم إذا وقعت فيه نجاسة ولو يسيرة مثل نقطة واحدة من الدم المسفوح فإنه ينجس جميع هذا المائع سواء كان قليلا أو كثيرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة في السمن قال ألقوها وما حولها. وهذا القسم الثاني لم يشر إليه المصنف. وأما القسم الأول وهو إذا وقعت النجاسة في الماء فأشار إليه المصنف بقوله فإن أضيف إلى الماء النجس، هنا نوع النجاسة التي وقعت فيه ماء، فإن أضيف إلى الماء النجس أي غير بول الآدمي أو عذرة المائعة، التي لا يشق صونها إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر، وهذه الحالة الأولى. مثال ذلك لو أن شخصا عنده إناء كبير فيه 50 لترا من الماء، فوقعت فيه النجاسة، الحل الأولى في تطهيرها أن يضاف إليه ماء كثير، وسبق أن الماء الكثير عند الحنابلة قلتان فصاعدا، فلو أضفت إلى هذا الماء النجس مثلا 200 لتر عليه تزول النجاسة. وإذا كانت نجاسة آدمي فإذا كان فلا يخلو من أمرين، إذا كان يشق صونه يعني يصعب إزالته من الماء لبعده مثلا فحكمه كالنجاسة التي ذكرها المصنف، يكفي إضافة الماء الكثير. وإن كانت النجاسة لا يشق صونها نستطيع إخراجها فلا يطهر ذلك الماء النجس إلا بإخراج تلك النجاسة حتى ولو كوثرت فيه الماء. مثال ذلك لو أن عذرة رجل سقطت في حوض كبير فيه 1000 لتر على قول المصنف لو تضيف إليه 1,000,000 لتر والعذرة تراها بجانبك لا يطهر الماء، وإنما يطهر بأمرين: نزيل العذرة ونضع ماء كثير أكثر من قلتين، حين ذاك يطهر. إذا تغيرت إذا زالت أوصافه الثلاثة والراجح أن الماء سواء وقعت فيه نجاسة آدمي أو نجاسة بهيمة إذا وضع عليه ماء ولو لم يكن كثيرا لكن زالت أوصافه الثلاثة فيكون طاهرا. مثال ذلك لو عندك مثلا ربع جالون ماء بل فيه صبي أو كلب تبول فيه إذا لم تظهر فيها أحد أوصافها الثلاثة طهور، وإذا كانت فيها أحد أوصاف الثلاثة أو جميعها إذا ضفنا ماء لو 10 لتر ثم زالت الأوصاف يكون طهورا، يعني لا يلزم أن نضيف قلتين فصاعدا حتى يطهر. قال غير تراب ونحوه، يعني لو عندك خزان ماء أتت قطة وتبولت فيه أو قطط فتغير أحد أوصاف الثلاثة، أو قليل ولم تتغير أحد أوصاف الثلاثة على قول المصنف، إذا أضفت إليه غير الماء لا يطهر حتى لو وضعت فيه تراب. قال أو نحوه، نحو التراب، مثل لو تضع فيه سفنج يتشرب النجاسة على قول المصنف لا يطهر. والنوع الثاني في كيفية إزالة النجاسة عن الماء أشار إليه بقوله أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أي أو زال تغير الماء النجس بنفسه بزوال أوصافه الثلاثة. واشترط المؤلف هنا أن يكون الماء كثيرا وزلت النجاسة بنفسها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده وايت ماء فيه 500 لتر، وتبول فيه كلب، ثم بعد يوم زالت رائحة ذلك البول يطهر. وإذا كان الماء قليلا مثل 100 لتر وبعد شهر زالت أوصافها الثلاثة على قول المصنف يبقى على نجاسته. والنوع الثالث في كيفية تطهير النجس أشار إليه بقوله أو نزح منه، أي نزح من الماء المتنجس كثير، نزح منه ماء كثير، أو نزح منه فبقي بعده كثير، أي ماء كثير، وهذا الكثير غير متنجس يطهر. مثال ذلك لو أن بئرا كانت الكلاب تبول فيه من طرق تطهيره، الطريق الثالث ينزح يعني يزال الماء الذي في البئر، فإذا زلنا الماء الذي في البئر وزالت أوصافه وكان المتبقي قلتين فصاعدا يكون طاهرا. مثال آخر لو أن خزان الماء في البيت كانت القطط تبول فيه، فمن تطهيره أن تفتح الماء الذي في الخزان وتضيف عليه آخر طهور، فيتغيرت الأوصاف والمتبقي كثير طهور يكفي في تطهيره. والقول الراجح أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا وليس فيه شيء من الأوصاف الثلاثة يطهر، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما. مثال ذلك لو نكاس فيه ماء وأتى طفل صغير وقع فيه 5 نقط من البول، فلو ضفت إليه كاس آخر وزال لون ذلك البول يجوز أن تتوضأ من هذا الكاس لعدم وجود أوصاف النجاسة الثلاثة. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ما أدري هو واضح عندكم ولا لا، احنا ذكرنا لكم القول الحنابلة مع التفصيل ثم رجعنا للقول المؤلف ثم الراجح، فلازم نفصل لكم في سواء نجاسة آدمي أو غير نجاسة آدمي حتى إذا قرأت تعرف في فرق، يفرقون بين نجاسة الآدمي ونجاسة غير الآدمي، والمتنجس ماء أو مائع غير الماء أو يابس مثل السجادة، لكن ما ذكرناه لأنه ستأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة.